يقول هذا السائل: ذكرتم أن الخلق في لسان العرب يطلق ويراد به الثبات وعدم التغيير بخلاف الجعل، ما ذكرت هذا؟ ممكن هو شرح، الله أعلم، الله يعفو عنا وعنا، لكن أنا لم أذكر هذا. كان كلامي في الفرق بين الخلق والجعل، ولا الخلق والآية؟ بين الخلق والآية في ثلاثة الأصول يا أخوان. قلنا أن الخلق المراد به التقدير فيكون على صورة ثابتة، والآية المراد بها العلامة فظهورها يكون بتجددها، وأما الجعل ما تعرضنا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.